سائل يقول: لا يخفى على سماحتكم أن هذه الأيام توافق أعياد النصارى، ولي عدة أسئلة في ذلك. أولا، هل يجوز بيع بطاقات التهنئة لأعيادهم في المكتبات؟ والثانية، هل يجوز مشاركة الشركات في أعيادهم الكفرية من قبل المسلمين؟ والثالث، هل يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم؟ لا تجوز الثلاثة، لا مشاركته ولا تهنئته ولا بيع البطاقات، كلها لا تجوز، لأن هذا كله من التعاون أجل وعدل، لا يجوز لا بيع البطاقات ولا مشاركة ولا التهنئة، كلها مكتوبة لأعيادهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.